مش دي 25 قرش؟ معلش 200 300 زي بعضه. اه طب ما هو ال خبر ابيض الخبر ايه؟ طب ما هو ال 25 قرش بيبقى فيه مؤخر كبير. راجل لما يدفع 25 جمعه كل يوم طلق واحد، كل يوم طلق واحد، كل يوم طلق واحد، عامل زي التجارة. لا ما في مؤخر صداق كبير، بيبقى فيه المهر المتأخر كبير خالص. لا زي قلته، زي قلته. طيب انا ما قبضتش خلاص. طب انت كل يوم قلقة والحق على رقبتي. طيب برضو انت ما رضيتيش عليا في سؤالي، انت بتضمني منين ان العريس يكون كويس؟ دلوقتي الناس بيستأمنوكي على بنت مثلا هتتجوزيها لوحدها. لا ده انا جرب ويروح له بيته ومرتين ثلاثة شوف جعانة سخية ولا تعرف راجل معدبة، شوف ابوها بيعمل ايه ويامها ما فيش امها دلوقتي، خربت البيوت من ام العروسة. انا عامل تجربة ايه ده سيبه كده؟ ده هو ربنا امني انا افتح بيت بالحلال، انا راح بلد الناس على لخبطة فشر. طيب انت امتى بتروحي بيت العريس؟ بروح عريس صبح الساعة 6. 6 امتى؟ الصبح؟ صبح. عشان ايه؟ عشان يمكن متجوزه. يعني انت بتقومي بمهمتك بامانه، يعني بتقدم مهمتك بامانه، بتشتغلي مخبر يعني. او صح. اه عشان يبقى وشي ما يجيش اسود، يبقى وشي طول عمر ابيض. طب ما زرقش قمح مطرح حلبه يبقى ريحتها فيها، ما زرقش دره مطرح تلمس اشيتها مره، ما مررش الناس، انا عاوز اعمر الناس اشيتهم شربات. اه دي حاجه. لما خبط الباب اهلا وسهلا يا ام صلاح، وشو يا اختي انت جايه ليه؟ عشان انت وحدينا ليه؟ انا واحله. طب ما يعني افهم من كده انك ساعات بتروحي بالليل، ساعات تروحي بيت العريس بالليل. ها نشوف بيلا ابو مار ولا لا، بيخشش ولا لا؟ والله عزم واحد ظبطت واحد بيلا ابو مار بيخشش ما رضيش اتجوزه. اه يعني من عدم ما تمنش بفلوس، تمن بالانسانيه. طب انما انت واحده ست كبيره في السن لكن نشيطه، باين عليكي نشيطه قوي يعني. ربنا بيديني الصح، يمكن بيعمل كده. انا امينه، ربنا يديني الصح عمر. اه عشان انت امينه بيديلك الصح. انت واحد عمره 50 سنه حط عرقه حط كده، اما امتى يديني قوه نشاطه من محبه العالم. اه طب انت دلوقتي جنسيتك ايه؟ انت تركيه ولا مصريه؟ لا انا مصريه، متجوزه مصريه وورقه الجواز مصريه، كل مصريه. انت اتجوزتي واحد مصري؟ جوز الصعيدي من بنمزار. انت مين جوزك بقى؟ ولا انت اللي جوزتي نفسك؟ نفسي جوزتي نفسي. هو بابوي نجار مكسور. اه واحد خاطبه ما عرفش يجوز نفسه. اه اما حكايه. طب انت رحت سالت مين؟ يا امها مين؟ اصلها مين؟ نسب مين؟ اه انت كنت حلوه؟ جميله قوي. اما دلوقتي عبوده. كنت شعر طويله كده وانا بغاز من الستات، دلوقتي بصوا شعرهم. انت زعلانه من الستات اللي بيقصوا شعرهم؟ قوي كنت زمان كده شعر شيبر، ست شيبر شعر قدام قصه كده حاجه جميل. والابد يا فندم حاضر يا فندم بك يا فندم، عشان كده الرجال يحبوا تقعدوش في القهوه ساعه واحده بالليل. طب لازم الست تحتبر الراجل لازم. طب دلوقتي بالتجربه بتاعتك بالخبره بتاعتك يعني تفتكري الناس اكتر بيحبوا واحده بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ شو انا اقول له؟ دلوقتي كل حاجه غاليه. اي الراجل ما هيدي 15 جنيه جوزه واحد من العريسه ما هيدي 15 جنيه زيه. عشان ما يفلحش بيت شقه ب 12 جنيه وخدام ب 2 جنيه ياكل منين؟ يعني الناس بيحبوا الست اللي بتشتغل لازم. طيب في ناس كده وكده. طب واللي ما بتشتغلش؟ ما اشتغلش لازم انا جوزي يا راجل عنده ايراد يا ست عنده ايراد بجوز 2 قريان. طيب بيقولوا دلوقتي الناس انه ما يصحش الناس يتجوزوا عن طريق الخطبه، وبيقولوا بقى ما عادش فيه يعني خطبه دلوقتي، الزمن ده مش بتاع خطبه. لهم حق. ليه؟ خطاب بيت اولاد بلد فتح بيتهم، راجل يجي ست تجي، راجل يجي ست تجي، يهبوا بعضهم ياخدوا من بره بره. يعني قصدك على انا مش عاوز ابدا اي مره خطبه بنت تروح بيته. طب مش احسن الواحده تتجوز اللي عاوزه تتجوزه من غير خطبه؟ جوزه ما ينفعش. يجوز منين؟ من السينما؟ لا. ولا من تيوتر ولا من الشارع. واحد بنت ابوها امها يعرف عريس منين؟ واحد ولد امها ابوها منين؟ في الحقيقه يعني في الارياف طبعا بيعرفوا بعض، ما فيش شك ان في اشكال في بلد زي القاهره يعني الناس يتجوزوا ازاي؟ يعني يعرفوا بعض ازاي؟ ما فيش الا طريقتين، يا اما في وسيله يعني واسطه يا قرايب يا نسايب يا واحد زيك. يبقى كلام مظبوط. يا إما يكون فيه وسيلة يعني واسطة أو خطبة، يا إما يكون فيه علاقة مباشرة. لغاية دلوقتي إحنا ما بنعترفش بالعلاقات المباشرة بين الفتاة وبين الشاب، ومن هنا يظل الجيل الجديد واقع بين عدد كبير جدا من الأزمات بالفعل. يعني أنت تفتكري أن الخطبة ممكن تحل الإشكال؟ أوي. طيب تضمني منين أن الخطبة تكون أمينة يعني؟ أمينة؟ هو خطبة راح أجوزها، هو عريس مش هيروح يشوف العروسة بعينه؟ طب أنت بتعرف العروس يشوف العروس بعينه؟ صح. يقول لي يسألوا أنت من ابنك، من أبوك، من أمك، من جدك، من خالتك، من وتاخد على ضمانت ليه؟ وما عنديش وقت. يعني لازم يدور وراكي برضه. لازم. طيب يسأل. انت بتعرفي العائلات ازاي؟ عائلات انا عارفه مصر كله. لا مين عرفك؟ مش شطارتك. طب تفتكر الراجل ينفع يشتغل خطبه؟ الراجل ينفع لا يشتغل؟ ما ينفعش. ليه؟ لا ما صحش راجل يخش بيت واحد بنتي، شوف البنتي عشان شوف ام البنت عشان ما يشوفش ما ينكشفش عليهم. لا لا خطبه ما ينفعش ابدا رجال ابدا. انا غضبت جوزي طردتها عشان تاخديني معاك، قلت له لا انا ما عداش واقف قدام الباب غفيره، ما عداش اطلع جوزي فوق عشان اسمع جبت راجل عنده. طيب انا عاوز اسال على حاجه انت يعني اسمع يا ستات يا افنديات، يصح الراجل يطلعها فوق معايا؟ ما صحش. واصحش كمان قدام الباب واقف غفير يبقى مركز زي الزيف؟ لا. طب قولي لي قولي لي يا ست ام صلاح. يا فندم حبيبي متشكر قوي. طيب اهم جوازه انت جوزتيها مين؟ اهم جوازه كنت عاوزه اتجوزها راح من ايدي. طيب يا ست ام صلاح بس دي يعني دفاتر فيها نمر تليفونات وكده، تلفون فلان كارت فلان بيت فلان شارب فلان بس. كل حاجه يعني، انما طبعا انت بتحتفظي بالسر وبالعناوين ما تقولهاش لحد يعني. لا طيب الحقيقه انت ابدا سر دي على دي ابدا. طيب الحقيقه احنا متشكرين جدا يا ست خدام البلد كله، احنا متشكرين خالص، خدام الصغير اكبر قبل كبير، متشكرين جدا شكرا والى اللقاء. مستمعينا الاعزاء الساهرين تستقبلون إرسالنا على الموجات المتوسطة والإف إم وأيضا على ذبذبات النايلسات. رحل المخرج الإذاعي الكبير عبد دياب يوم 3 يناير عام 2003. وعبد دياب فضلا عن أنه مخرج متميز للتمثيليات والمسلسلات فإنه أيضا كان صديقا عزيزا لي، وكان صاحب أفكار إذاعية ناجحة ومنها البرنامج الذي أخاطبكم منه الآن، برنامج منوعات درامية. نعم إنها فكرته، وقد شرفني بمشاركتي بتقديم هذا البرنامج منذ يومه الأول. ومن أشهر برامجي أيضا برنامج أغرب القضايا الذي نقدم الآن في ذكرى إحدى حلقاته. القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1980. مالك؟ أنا من ساعة ما جيت الكفر هنا في حاجة عايز تقولها لي وخايف. أنا فعلا عايز أقول لك يا أستاذ منصور وكاتم في قلبي وساكت من ساعة ما شفتك. خير؟ يا مش عايز أزعلك وأنكد عليك وأنت جاي تقعد لك يومين ترتاح. يا ريتك تتكلم وتريحني وتريح نفسك. زي بعضه والدك الحاج راضي. مال والدي؟